الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كيف نجمع بين النهي في الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وبين ثبوت ردة بعضهم في تبوك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في قواعد أهل السنة أن الصحابي لا يدخل في مسمى الصحبة باطنا وظاهرا، ولا يثبت له فضل الصحبة إلا بثلاثة شروط لا بد من استيفائها في هذا الصحابي ليدخل في جملة الصحابة. الشرط الأول أن يكون ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على اشتراط هذا الشرط فكل من لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي. والشرط الثاني أن يكون حال لقيه برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وبناء على اشتراط هذا الشرط فأي إنسان لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حال لقيه ليس بمؤمن به فلا يعتبر صحابيا. الشرط الثالث أن يموت على الإسلام، وبناء على اشتراط هذا الشرط فأي إنسان لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آمن به حال لقيه ولكن الله قدر عليه أن يرتد ويموت على الردة فإنه لا يدخل في مسمى الصحبة جملة ولا تفصيلا. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصحابي إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام، ويمثل له العلماء بعبد الله بن أبي سرح، فهل تخلل الردة يبطل الصحبة السابقة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا، أن تخلل الردة لا يبطل صحبته السابقة، بناء على أن الردة إذا لم يمت الإنسان عليها فإنها لا تعتبر مبطلة لأعماله الصالحة فيما سبق ذلك، أي فيما سبق ردته. وعلى ذلك قول ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم نخبة الفكر، قال: والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان وإن تخللت ردة في الأصح. فمن توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه صحابي باطنا وظاهرا. وبناء على ذلك فالمنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يبطن الكفر والشرك ولكن يظهر الإسلام، هؤلاء وإن جرت عليهم أحكام الصحبة ظاهرا لأننا نتعامل مع الناس بما يظهر لنا منهم، إلا أنهم عند الله عز وجل في الباطن ليسوا بصحابة ولا يثبت لهم فضل الصحبة، كعبد الله بن أبي بن سلول فإنه وإن كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان حال لقيه مؤمنا به ظاهرا ولكن كان في الباطن كافرا به. فالمنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا بصحابة عند الله عز وجل، أي لا يثبت لهم حكم الصحبة باطنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ظواهرهم ويذر سرائرهم إلى الله عز وجل. فالمنافقون الذين كانوا في تبوك وتكلموا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، هؤلاء حكم الله عز وجل عليهم بالكفر والردة لأنهم كانوا في الباطن أصلا أهل نفاق. ولذلك من تكلم معهم وهو من أهل الإيمان في الباطن عفى الله عز وجل عنه بقوله: إن نعفو عن طائفة منكم. فهؤلاء هم الذين كانوا أهل إيمان باطنا وظاهرا ولكن جرت ألسنتهم بشيء من هذا الحديث فعفى الله عز وجل عنهم لما تابوا. وأما من كان منافقا باطنا وظاهرا وكان الحامل له على الكلام والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نفاقه الباطني وكفره القلبي، هذا لم يكن محط عفو من الله عز وجل، وأخبر الله عز وجل بعظيم العقوبة وأليم العذاب لهؤلاء المنافقين باطنا وظاهرا في الآخرة. فإذا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته من أهل النفاق باطنا فهؤلاء يجرى عليهم حكم الصحبة في الظاهر، وأما في الباطن فيما بينهم وبين الله فلا تثبت لهم أحكام الصحبة، إذ فضح الله عز وجل بواطنهم وبين للمؤمنين مقاصد قلوبهم وأنهم ما آمنوا وأظهروا الإسلام إلا لكيد أهله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وللتفريق بين المؤمنين. وكذلك نقول في حق من ثبت إيمانه ثم ثبتت ردته بالسند الصحيح حتى مات عليها، كبعض الوفود أو بعض الأعراب الذين آمنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد لقيه ثم بعد وفاته ارتدوا على أعقابهم وحاربهم أبو بكر وماتوا على ردتهم، فهؤلاء لا يثبت لهم حكم الصحبة لا باطنا ولا ظاهرا لفوات شرط الصحبة وهو الموت على الإيمان. فإذا ثبتت ردة أحد ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه في حياته ثم قدحنا فيه لأنه مات على الكفر، فليس قدحنا هذا يعتبر قدحا في الصحابي لفوات شرط الصحبة فيه. وكذلك أهل النفاق إذا جاءت الآيات محذرة ومبينة غل القلوب وحقد النفوس وكفر البواطن ممن كان يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ هذا حكما عاما في كل الصحابة حاشا وكلا، وإنما يؤخذ حكما خاصا في هؤلاء الذين ما آمنوا رغبة في الإيمان وإنما آمنوا لكيد أهل الإسلام وهم المنافقون ولا يخلو منهم زمان. فكلامنا في عبد الله بن أبي بن سلول ليس كلاما في الصحابي، وكلامنا في من قال يا محمد اعدل فإنك لا اتق الله واعدل في قسمتك، كلامنا فيه ليس كلاما في صحابي، لأن هؤلاء وإن كانت تجرى عليهم حكم الصحبة ظاهرا لإيمانهم الظاهر إلا أنهم كانوا في البواطن ليسوا بمؤمنين. فكلامنا في المنافقين الذين ثبت نفاقهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلاما في الصحابة لفوات شرط الإيمان الباطني، وكلامنا في من آمن وارتد ومات على الردة ليس كلاما في الصحابة لفوات شرط الموت على الإيمان. لكن هل تجد أهل السنة والجماعة أو النصوص تقدح في أحد توفرت فيه الشروط الثلاثة تامة كاملة موفرة؟ الجواب لا تجد شيئا من ذلك أبدا، وإنما الآيات تتكلم عن طائفتين من الناس، عن طائفة آمنت ظاهرا وكفرت باطنا وهم المنافقون، والكلام فيهم ليس كلاما في الصحابة لفوات شرط الصحبة، أو تتكلم عن أناس آمنوا ثم ارتدوا ولا يزالون مرتدين حتى ماتوا، والكلام فيهم ليس كلاما في الصحابة لفوات شرط الصحبة، والله أعلم.